بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن ورحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. سماحة السيد، إذا أستأجر أي عامل بناء كهربائي في البيت ويتعرض هذا العامل إلى حادث معين، سواء كان كسر، راض، وفاة، يتعرض إلى وفاة بسبب عمله، فهل يتحمل صاحب البيت الدية أو ما هو حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا المستأجر استأجر شخص أجير، نعم، استأجر للقيام بعمل بناء مثلا كهرباء إلى آخره، فتعرض الأجير لحادث أدى إلى وفاته مثلا أو إلى كسور أو جروح أو مشاكل ذلك، إذا أكو تقصير من المستأجر فهو يتحمل، يعني هو ضامن، إذا توفى هو يضمن الدية، إذا صار به كسر فهو يضمن أيضا الكسر هذا اللي حصل. أما إذا ماكو تقصير من المستأجر وإنما كان مثلا نتيجة إهمال من صاحب من الأجير ما كان منتبه إلى آخره، فالمستأجر هنا ما يتحمل شيء. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ محمد من بابل. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. أكون سماحت السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. أحفظكم. عندي سؤال زحنا عليك أخوي. تفضل. السؤال الأول، أنا منتسب بوزارة الداخلية. بلي. وقالوا أكو سلة للمنتسبين، فسألت محمد، يا ريت تعيد لي السؤال لأنه الصوت يقطع ومو صاف، أو تغير الاتجاه مالتك. نعم. قالوا ان هناك سلف للمنتسبين، بعد شنو؟ ايه، وقالوا اكو سلف للمنتسبين. زين، المنتسبين بعد يعني اللي عرفنا انه من مستثمر مو من الدولة مباشر. اها. ايه. زين. فما اعرف حكم هذا النسبة سلف او ما يجوز. شقد نسبة الارباح اللي ياخذها؟ احنا ما تفاصيل يعني نسبة تقريبا اللي عرفناه انه من مستثمر. جيد، شكرا. يا سؤالك الاخر بخصوص صلاة صلاة ايش؟ في الذمة، هل يعني يحتاج انه فقط كبيرة والدخول بالصلاة؟ بس عيد اياها، هم الصوت كان مو واضح. صلاة قضاء ما في الذمة، شبيها قضاء ما في الذمة، شبيها يحتاج اذان واقامة بالفريضة، لو فقط يعني الدخول بالصلاة وتكبير واضح والدخول. شكرا يا محمد. شاكر معانا من واصل. السلام عليكم يا شاكر. وعليكم السلام مولاي. حياك الله مولاك الحسين. عندي والدتي صامت لها برمضان 14 يوم وتمرضت كلش وبطلت. زين، شنو الحكم؟ يعني حكم الايام اللي فطرت بيه اي 14 كملت منها 14 يوم وتمرضت كما كلش تعبانة. واضح. وعندي سؤال ثاني. اي. عندي معلمتي اللي جابت رمضان، هم يصير مثلا الصوم؟ لا، جابت رمضان، لا بعتها قبل رمضان ويا رمضان هذا وكتفت. ها، يعني قبل لا يجي رمضان الجاي ان شاء الله راح يجيب. ايه نعم. واضح. يلا هاي، شكرا يا شاكر. عبير معانا من بغداد. السلام عليكم يا عبير. عليكم. حياكم الله عبير، تفضلوا. ايش السؤال سيد؟ تفضلي. سيد اني الدوره مصري سويت ايام واستحملها، هسه المره اللي طلعت عليها 15 يوم. 15 يوم استمرت دوره؟ وقت عليه 15 يوم. اها. اي فهمتي تسوي في الطلاء اطب اسلح واجي اسلف الكور بتمرض. قولوا لي ايش صحيح او لا؟ واضح يا عبير. عدوك تبين للسيد يعني هذا الدم اذا يصيب الصلاة تسمعين الاجابة يخلص يا الله اصلي. تسمعين الاجابة ان شاء الله يا عبير، شكرا جزيلا. ام نور معانا من النجف، السلام عليكم. السلام. حياكم الله اختي، اهلا وسهلا. حياكم الله. سؤالي هو مزحمة. تفضل. السؤال الاول، انا اصلي صلاة الواجبة اليومية يعني بالوقوف، يعني ما بي شيء يعني اصلي واقفة. زين. لكن هاي يعني صلاه في هذه رجب وشهر شعبان وشهر رمضان. ايه. كثير اصليهن يعني على رحلة الصلاة. تتعانين من شيء؟ تعانين من شيء يعني لو هيك؟ نعم. تعانين من شيء؟ يعني على مفاصل؟ بس الجلوس على رجلي، من رجلي اقعد اجلس عليهن وايد ومن يوجعني. مثل بس يعني صلاة الليالي بالأشهر المباركة على رحلة الصلاة. يعني المستحبة قصديش؟ المستحبة صلاة المستحبة. نعم نعم اي. واضح واضح. شكرا يا منور. والسؤال السؤال الثاني. تفضلي. سؤالي بحلقة سابقة يعني عن رد المظالم التابعة لزوجي. متماهل عن ما يدفعها، يعني أنا كوني موظفة يصير علي يعني أكو فد شيء علي أني لو ما لي داعي، يعني هو بس هو عليه واجبات عليه يعني. بيترتب عليه فبشي أنا لوني موظفة. واضح، شكرا يا أم نور. حياكم الله. علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا علي. إيه في السؤال أبنى. تفضل. أكو فتوى خاصة سمعناها من أحد المؤمنين عن زيد السستاني، بين الشخص اللي مطلوب صيام يدفع فقط 25,000 عن الصيام ويصوم الشهر. هل توجد فتوى عند السيد؟ يعني قصدك 25 الكفارة شنو؟ كفارة عن الصيام، وهي لازم طعام 60 مسكين عن اليوم الواحد. بلي واضح. سمعنا كفتوى يقولون هسه الناس قاعدة تداولها يعني 25,000 صوم عن الشهر الكامل والصومة. صوم متعمد غير قصدك؟ هو افطار، هو شبه متعمد او حكم جاهل يعني ما يعرف. واضح، شكرا يا علي. قاسم معانا من الديوانية، السلام عليكم يا قاسم. حياك الله، بارك الله فيك. حياك لك السيد اخوي. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم مرانا، شلون صحتك؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل. سيد بالنسبة اشتري مثلا خبز من قطن خباز، هبي اشكال على غير السيد حفظها الله. تشتري خبز؟ يعني مشتري بدون تبديل الطحين، هبي اشكال؟ شلون يعني تشتري؟ يعني اكو يعني بدون ما بده خبز ورسم يعني مثلا تبديل يعني مية المشتري على حسب مثلا ناخذ من الخباز اشتري بها اشكال ولا يعني تعطيه فلوس وتاخذ خبز غير؟ اي نعم اي على رئيسي الاستاذ حفظ الله، سؤالك انا رحم الله والديك. واضح، شكرا يا قاسم، شكرا يا قاسم، حياك الله. هادي من بابل، السلام عليكم يا هادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال بروح على بيان. تفضل. أنا والدي متوفي بال 95. إلى رحمة الله. نعم. كنت أنا شوية صغير يعني مو أنا عمر هذا. زين. ابن خالة دفع الدفنة مالته والكفن. زين. بس بعدين عرفت منه ابن خالة يعني الفلوس مالته هاي مو كلها مضبوطة الشغلة مالته. ها فلوس ابن خاله يعني ما قصدك بيها شو بها؟ يعني مو مضبوطه الشغله مالتها بيهن مغمسات حرام وهذا. اها زين. اي فاريد الحكم مالتها شلون اقدر ادفع مكانه بعدين او. واضح. اي والله. شكرا يا هادي، بارك الله فيك. ام نور معانا من بلد، السلام عليكم يا ام نور. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. مساء الخير عليكم وعلى الشيخ. حياكم الله. اهلا وسهلا بك. مساء الخير، الله يسلمك. عندي نعم. سؤال وياك. نعم. سيدنا. تفضل تفضل. اكو قرض يعني مال المصرف الزراعي، يعني هل يصير ياخذون عليه قرض يعني زايد افاده فوقه؟ يعني معنى مصرف الزراعي الحكومة قصديش؟ اي اي الحكومة اي ده ياخذونها لي يعني فائدة فوق ال فوق الطلب مالها. ايش قد يعني الفائدة؟ اي اي حكومة اي نعم. ايش قد ايش قد الفائدة؟ شكرا يا منور. والله ما ادري يعني قد الطلب ما ادري يعني قد يعني الطلب يعني عندنا قرض يعني ما قبل يعني مطلوبين. شكرا يا منور حياكم الله. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم علي. شلون حضرتك؟ حياكم الله الله يسلمكم. أنا زحمة عليك أجيب سؤال. تفضلي. عمتي قبل أيام الجاهلية ما كانت تصوم، والدهم ما يخليهم يصومون. إيه. فهي حسبة عمرها 15 سنة مطلوبة لحد الآن. فهي بدأت تصوم هسه صامت لحد الآن شهرين. بس في اللحظة أم علي من يا عمر قامت تصلي وتصوم؟ من يا عمر؟ من الأربع هي زوجتها 24 سنة. زين. من... استمرت في حسبة قبلها قبل الزواج إنهم صايمتهم. إيش قد؟ 15 سنة تقول. جيد. فهسه صامت شهرين شنو حكمها شلون تقضيهن والكفارة شلون؟ واضح. واضح يا أم علي. مها معانا من بغداد. السلام عليكم يا مها. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. ممكن احكي يا سيد؟ تفضل. تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام حياكم الله اهلا بكم. الله يسلمك. انا بكيفية يعني صلاة الايات. يعني تفصل انها هرد نتعلمها لان احنا ما وصلنا ابدا. ان شاء الله. حياك الله يا مهر. شكرا جزيلا مع السلامة. ابو علي معانا من البصرة. السلام عليكم يا ابو علي. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين بدون زحمة. السؤال الاول سيدنا القيام المتصل بالركوع في الصلاة يعني من يخلص الآية رأسا يركع بدون ترك لحظات شوية او مثلا عند القنوت رأسا يركع بدون مثلا لحظات ترك لحظات قليلة ثم يركع يضرب شيء يضرب شيء بالصلاة يعني. هذا السؤال الأول. سؤالك الآخر. السؤال الثاني الملابس اللي يشتروها من البالات هاي الأجنبية هاي تحتاج تطهير أو يعني الغسل أو بالتأكيد إنه تطهير مثلا تحتاج تطهير إنه تبار أجنبية واضح واضح إلى أمور أخرى. واضح يا أبو علي شكرا جزيلا. إبراهيم معانا من باب. السلام عليكم يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا إبراهيم. نعم. أنا عندي ثلاث أسئلة يا أبو حبيب. تفضل. شو الإشكال بذبح سكين فلسطين؟ إيه. ألو. وياك. نعم. يقولوا بيها نفس الكروم يعني شنو الكروم بذبح سكين فلسطين؟ سام محرم شنو؟ سؤالك الآخر. الدسومة. إيه. شو بيها؟ لا تضر ولا تحجب له يعني تشوف الدسومة دسومة الأكل زيت الدهن. واضح. نعم. سؤالك الآخر. ثالث. إيه؟ إذا تعرضت مثلا خلينا نقول بكرة حادث دهن سوف شيء وهي أنا في شهر الثامن والتاسع. يصير واحد يستأجر شق بطنه ويطلع الجنين إذا حي يعني يربي. واضح. شكرا يا ابراهيم. زهراء معانا من ميسان. السلام عليكم يا زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. حياك الله. عندي سؤال للسيد. الصيام المستحبات والطلب المطلوب يصير يعني اصوم بدون سحور؟ صومي بدون يعني سحور. واضح. شكرا. حياكم الله. ابو احمد معانا من السماوة. السلام عليكم ابو احمد. عليكم السلام. حياك الله يا ابو احمد. تفضل. السيد اسمه وياك ابو احمد. شنو نسيت السؤال؟ ايه والله دي مسحة يلا تفضل. تفضل. عدي بيت ايه باسم والدي. عدي بيت باسم والدي. زين. والدي قال انا وقال ايه وسجل بالنية حصة العمي. هو موصي يعني موصي هو هو طال وقال له وقال في المحكمة وطاني كم الأوراق المحكمة أبو أحمد أي أبو أحمد اتصالك مو واضح أبدا لذلك أنا ما أقدر أسجل لو شوي أولا على كيفك أو فدي شوي وتتصل مرة ثانية أو تغير اتجاهك هسه عيد لي السؤال بيت باسم والدك على كيفك على كيفك حتى يكون الصوت واضح إيش بي عمك اسم وطن وكالة والدي زين مصدقة من المحكمة زين اشتغلت بالإطار هذا بالإطار هذا كله زين وين وصلت بعد الشسلات حتى عرقلات بالمحكمة تعرقلات وصفه الوالد هل تكون هذه وصية إلي ولا شكرا يا أبو أحمد ناهدة معنا من بغداد السلام عليكم يا ناهدة ناهدة من بغداد الو تفضل يا حجية ناهدة تفضل يا حجية معاش على الهواء انت تفضل سؤالك على الورث شبيه ايه على الورث شبيه الورث ايه ها حجية لما قالوا يا ابن الطيش الورث منو قال يطيش الورث اخوتي منين من والديك اي الوالدة موجودة بس اخوتي اثنين قالوا يا ابن الطيش الورث ايه وبعدين بعدين تنازلنا من كل شيء ايه قالوا ما طيش نرضيكم زين بعدين من كملوا شغلاتهم خوش وهاي لبونا لبحشات قال سلس ما تشوفه زين شالش تنازلتو ما عطونا تنازلتو يعني بالمحكمة حلال حرام تنازلتو بالمحكمة غير ها واضح شكرا يا حجية ناهدة أم مصطفى معانا من الديوانية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا مصطفى بديت أسأل السيد عن ركعة الاحتياط وركعتي الاحتياط عن موضعهن وكيفيتهن واضح شكرا عندي سؤال ثاني تفضلي السؤال الثاني عن الخمس يعني مرات من تجي السنة الخمسية تبقى أشياء مثلا مستعملة هي بس باقي بيها مثلا علبة زيت علبة شامبو فهي ما أعرف يعني شلون يكون رقم هذا الخمس يعني مشمولة هي مستعملة هي ملك للبيت يعني واضح. ملك للبيت هي مو ملك خاص بيها واضح شكرا يا أم مصطفى أم محمد معنا من ديقار السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا محمد الله يسلمك الله يعطيك العافية سيد أسأل عن الصيام أنا مطلوبة كل شيء هواي يعني أسأل قديمات إيه شبيه شلون يعني أقضيهن ما أقدر أقضيهن أنا مريضة يعني أطلب الشرايين وما أقدر أقضي أم محمد عديش العافية أولا وثاني الإفطار شو متعمد كان إفطار متعمد لو أكو عذور لو شنو لا والله ما عاد يعني تقريبا 3 شهور هيك مطلوبة جيد يعني فترة من الزمن تركت واضح شكرا يا أم محمد رائد معانا من النجف السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا رائد الله يعزك الله يستر عليك سيد يطول عمره إن شاء الله الله يحفظك إن شاء الله حياك الله يا رائد سيدنا بالنسبة للتشهد بالصلاة بين من وراء الركعة الثانية ايه التشهد ذكر اسم الامام علي بالتشهد هل هو مستحب او مبطل للصلاة او واجب ارجو منك ان توضح هاي المسألة واضح وقسم للشيوخ ثالث شيخ قال ما يصير ذكر بالصلاة تبطل الصلاة سألت السيد منطقتنا قال لا مستحب صحب الأذوة نوعا تسمع الإجابة إن شاء الله شكرا يا رائد هيفاء معنا من ديقار السلام عليكم يا هيفاء السلام عليكم عليكم السلام أخي أهلا وسهلا سيدنا شلون أفتك صحة والعافية أهلا وسهلا حياكم الله حياكم الله سيد إحنا مزنونة مربيين يعني تشرب من الماء مرات نخليه في الحمام وتجينا يعني على الله ما الصلاة. وأريد أعرف يعني الخيرة يا أخي بالقرآن يعني حرام لو حلال. هذا سؤال ثاني ما الخيرة؟ إيه يعني بالقرآن يعني حرام فيها لو حلال. واضح. بعد ما يا أخي نشوف يعني إذا بالقرآن يقول يعني حلال ما بيشون. واضح. شكرا يا هيفاء. أم محمد معانا من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم محمد. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي يا أم محمد. سؤالك. سؤال إذا مصير زحمة. أم محمد. علي. تفضلي وياك أختي. تفضلي سؤالك. أنا زوجي صار له تقريبا شهر يقول لي أطلع من البيت. ما اريد اشوف العمل البيت صار خلاف بدون اي ذنب يعني ما مسوي اي تقصير لا طالع على اي شيء ما زين وانت سويتي ام محمد؟ شكرا يا محمد. حسن من بابل. السلام عليكم. شوف صح. حياك الله بارك الله بك يا حسن. سيدنا يعني رجل متزوج. زين. متزوج يعني عنده طفل. زين. وباشتغل يعني لا شغل ولا عمل. ايه. كاسب. هل يصير خمس وزكي؟ يعني عندك مورد مالي لو لا كل شيء ماكو. ها؟ عندك مورد مالي لو لا؟ لا ما عندي. قاعد كل شيء ماكو. لا لا لا ما عندي كل شيء ما عندي سيد. ايش قصالك على هاي الحالة؟ لا ما عندي. ايش قصالك على هاي الحالة؟ عندك تقريبا سنة سنة. واضح. ما عاد أنا حصل 25 ما أفرق يعني بين أنا وزوجتي. واضح. شكرا يا حسن. أبو عبد الله معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عبد الله. ارتسل على آيات السجدة. عندنا نوعين من آيات السجدة بس تعرف حالة إنه واحد يمر الشارع ويسمع تلاوة القرآن بالشارع. وسجدة واجبة يعني يسجد بهذه الحالة ولا سجد شيء يقول بالسجود. واضح. شكرا يا أبو عبد الله. أم سجاد معانا من واصل. السلام عليكم أم سجاد. السلام عليكم. عليكم السلام أختي أهلا وسهلا. تفضلي. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. تفضلي. الصيام المستحب يفر بالسفر؟ سؤال ثاني بلد أحمد. نعم. والدتي متوفية. إلى رحمة. وما أحب أضحيها، أحب أنط فلوس الضحية للحشد الشعبي أتبرع بهم. واضح. ممنونة منك سيدي. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. عندنا اتصال؟ جانا اتصال لو نسأل زين. سمعت سيد محمد من بابل يقول أنا منتسب بالداخلية وأكو سلفة على أساس ينطونا بعدين افتهمنا أنه هاي السلفة لمستثمر جائز ناخذ هاي السلفة لو لا بس خلنا ناخذ اتصال معذرة من معنا أم جمال معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حجية. تفضلوا. أيمن. تفضل حجية. السؤال. ألو. وياك حجية. تفضل. السلام سؤال. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام حجية. تفضلي سؤالك. السؤال على قسم التورية. على شنو؟ قسم التورية. إيه. التورية. شبيه. قسم التورية. قسم. شبيه. قسم التورية. أي. سؤال علي يقول قسم التورية إذا كان بي إصلاح. بي إصلاح بذات البين يعني إصلاح بذات البين. زين. يعني قسم بأن أنا اليوم يعني مفطر لشان صايم مثلا صيام واجب أو مستحب. واضح. سؤال آخر عندي شنو أم جمال؟ اسم التورية يسمونه. لغة أهل الشرع قسم التورية. عندي سؤال آخر أم جمال. أم حسين معانا من بغداد. السلام عليكم. ألو. تفضل أم حسين. السلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس بلاز احنا يعني ويا سمحت السيدي تفضل اسمعكم يعني بس تفضل سؤالكم. يعني انا زوجي ما ينطيني فلوس يعني واخذ بلا ادري فلوس يعني عندي جهاله وعندي زعاطير واخذ منه فلوس يعني بلا ادري هو ما ينطيني. هو يصرف على البيت يعني اكل احتياجات ضرورية يعني ما ينطيني وانا اخذ بلا ادري يعني لا كله يعني يسوي عليه عركة يعني اخذ علي لجهالي لبيتي ما انطي لبعيد. شكرا شكرا يا ام حسين بارك الله فيك. جيد اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئلة نذهب الى فاصل. احبتي المشاهدين فاصل ولنا نعود معكم ان شاء الله. ذكرت السؤال قبل الفاصل منتسب الداخلية وقالوا انه اكو سلفة بعدين يقول افتهمنا انه هذه السلفة لمستثمر خارج الوزارة يعني فجائز اخذ هذه السلفة من الوزارة ولا لا؟ نعم اذا كان هذه الاموال المأخوذة كسلفة كقرض نعم. إذا كانت مجهولة المالك يعني أموال حكومية مال دولة مال دولة أو كانت مشتركة يعني بين القطاع الخاص وبين الدولة يجوز أخذ هذا المال بنية مجهول المالك وليس بنية القرض. أما إذا كان هذا الجهة اللي تعطي المال قطاع خاص مصرف أهلي 100% نعم لا مشترك ولا حكومي فمع اشتراط الفائدة يعتبر هذا القرض قرض ربوي مع اشتراط الفائدة. أحسنت. سؤال آخر عبد محمد يقول بالنسبة لصلاة القضاء ما في الذمة يحتاج أذان وإقامة يعني يستحب فيها لو ما بها شرعية الأذان والإقامة صلاة مستحبة؟ نعم يستحب الأذان والإقامة في الصلاة اليومية أدائي. نعم الأداء وقضاء الصلاة اليومية يستحب فيها استحبابا مؤكدا الأذان والإقامة في الصلاة الأدائية في الصلاة اليومية أداء وقضاء. نعم. مريض للمريض وغير المريض للمسافر وللحاضر للذكر والأنثى الصلاة اليومية دون صلاة الآيات ودون صلاة الطواف. صلاة الآيات واجبة لكن ما بيها مشروعية للأذان والإقامة. صلاة الطواف أيضا واجبة لكن ما بيها مشروعية لا للأذان ولا للإقامة. وكذلك أيضا النوافل لا مشروعية فيها للأذان والإقامة. أحسن. شاكر من واصل يقول والدتي برمضان السابق صامت 14 يوم بس بعدين تخربطت 16 يوم الباقيات ما صامت لأنه حالتها الصحية كلش تعبت فشنو حكم صيامها في هذه الحالة؟ إذا تماثلت للشفاء بعد شهر رمضان فتقضيها هذه الأيام اللي فاتت 16 يوم تقضيها بعد شهر رمضان إذا تماثلت للشفاء. أما إذا مرضها استمر من رمضان السابق إلى مجيء رمضان اللاحق يعني إلى رمضان الثاني فإذا كان مرضها مستمر ما عليها قضاء يسقط عنها القضاء وتجب عليه الفدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. سؤال آخر كان عند شاكر يقول سماد يعني قال شنتي أو بنتي زوجته ولادتها قبل رمضان بأيام ربما فشنو حكم صيامه في هذه الحالة؟ يعني في فترة النفاس اللي هي نعم في فترة النفاس النفاس أكثره 10 أيام النفاس في فترة النفاس لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصوم. بعد ما يخلص النفاس يجب عليها الصوم حتى وإن كان عليها دم هذا يعتبر دم استحاضة ودم الاستحاضة سواء كان الاستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة ما يشترط الغسل لا في الاستحاضة المتوسطة ولا الاستحاضة الكثيرة. طبعا القليلة ما بها غسل المتوسطة بها غسل واحد لليوم والكثيرة الاستحاضة الكثيرة فيها 3 أغسال هاي الأغسال الثلاثة أو الغسل الواحد ما يشترط بالنسبة للمستحاضة تقدر تصوم من دون أن تغتسل. نعم هذه الأغسال تشترط في الصلاة يعني اللي عليها استحاضة متوسطة يجب عليها أن تغتسل في اليوم الواحد غسل في اليوم وأيضا الوضوء لكل صلاة، في القليلة فقط وضوء لكل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، والاستحاضة الكثيرة يجب الغسل لكل صلاة عند التفريق، وعند الجمع ما بين الظهرين والعشاءين فتكون عليها ثلاثة غسل. هذا بالنسبة للصلاة، الصوم يشترط أنه تكون صائمة. بعد انتهاء مدة النفاس اللي كما تفضلت أكثره 10 أيام وشافت نفسها ضعيفة باعتبار السوء جايبة وكذا، هنا تعتبر معذورة في عدم الصيام يعني؟ وبعدين يعني تصوم هي إذا يعني تشعر بضعف يجب عليها، إذا لم تكن مريضة لا تشعر بضعف حتى وإن كان مفرط هذا الضعف يجب عليه الصوم، هذا ليس عذر لترك الصوم. نعم إذا كان الضعف يسبب الحرج لا يتحمل عادة تصوم، وإذا شعرت العصر بحرج شديد مثلا لا يتحمل هذا الحرج يجوز لها أن تأكل وتشرب بمقدار الضرورة، وهاي الأيام تقضيها بدون كفارة وتجب علي لا تجب عليه كفارة، فقط يجب عليه القضاء. أحسنت. عبير من بغداد يقول أنا دورتي المعتادة يعني متعارف 7 أيام ولكن هذا الشهر يبدو طولت إلى 15 يوم، فشنو حكم ما بعد 7 أيام؟ الدم هذا اللي بمقدار العادة مالتها اللي هو 7 أيام هذا يعتبر دم حيض، ما زاد على هذا يعتبر دم استحاضة، يعني من 7 إلى 15 هذا يعتبر دم استحاضة. فهي وظيفتها تختبر نفسها تشوف إن هي من أي قسم من أقسام الاستحاضة، الاستحاضة قليلة عندنا وعندنا متوسطة وعندنا كثيرة. القليلة الاستحاضة القليلة فقط يلوث القطنة الدم، من تختبر من تضع قطنة في الموضع القطنة هاي تتلوث في القليلة، في المتوسطة يغمسها ولكن ما يتجاوزها، في الكثيرة الدم يغمس القطنة ويتجاوز هذه القطنة. في الاستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء فقط لكل صلاة، لكل صلاة بعد ما تغتسل. لا وضوء فقط ماكو غسل بالاستحاضة القليلة، ماكو غسل، اكو وضوء لكل صلاة. في الاستحاضة المتوسطة يحتاج الى غسل واحد في اليوم، وطبعا يكون الوضوء بعد على الاحوط، وايضا وضوء لكل صلاة. وفي الاستحاضة الكثيرة 3 أغسال عند الجمع ما بين الظهرين والعشاءين، وعند التفريق عليها 5 أغسال كل يكون صلاة. نعم عند التفريق ما بين الصلاة 5 أغسال، وعند الجمع تكون 3 أغسال، ومو واجب عليها الوضوء لكل صلاة. أم نور من النجف تقول أصلي الواجبة، أنا الصلاة العادية أصليها من وقوف، بس الصلوات المستحبة في رجب وشعبان ورمضان أخو بعض الصلوات بها جلوس طويل كذا، فممكن أصلي من جلوس باعتبار سبب الجلوس الطويل حسب التعب؟ بالنسبة للفريضة، الفريضة يشترط فيها القيام مع التمكن مع القدرة، في صلاة الفريضة اليومية صلاة الآيات صلاة الطواف يجب القيام مع القدرة على القيام. نعم. عند عدم التمكن من القيام يجوز الإتيان بالصلاة من جلوس، هذا بالنسبة للفريضة سواء كانت يومية كما قلنا أو صلاة آيات أو صلاة طواف. أما بالنسبة للنوافل، كل النوافل ما يشترط فيها القيام، يجوز الإتيان بها في حال المشي وكذلك يجوز الإتيان بها في حال الجلوس. أحسنت. علي من بغداد يقول بالنسبة لسامعين أنه أكو فتوى من سماحة السيد حفظه الله أنه إعطاء بالنسبة للصيام والكفارة، الكفارة إعطاء 25,000 دينار عن الشهر كله، فشنو تفاصيل هذه الفتوى؟ من أفطر يوم في شهر رمضان تجب عليه الكفارة، والكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين عن اليوم الواحد. عن اليوم الواحد الأسهل طبعا في الوقت الحاضر هو الإطعام. أسهل الإطعام هو عبارة عن إطعام 60 مسكين من الطحين أو التمن أو التمر، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يجب دفع العين. زي. القيمة النقدية ما تجزي في الكفارة، يجب دفع العين طحين أو تمن أو تمر. زي. فيجوز توكل شخص آخر، أنت إما تطعم 60 مسكين تشتري طحين وتوزع على 60 مسكين زي. أو توكل شخص آخر يشتري الطحين ووزع على 60 مسكين يطلع فلوس، ويجوز السلم نعم تعطي فلوس او تسلم مثلا هاي الاعيان تسلمها المكتب سماحة السيد دعم ظله او تدفع مبلغ للمكتب والمكتب هو يتصرف بالكفارة يعني تدخل في ذمة المكتب نعم جيد. هادي من بابل سهادي او قاسم الديوانية يعني سؤال غريب يقول انا اروح اشتري خبز من الخباز وانطي فلوس جائز اي ماكو اشكال بالنسبة لشراء الخبز من الخباز الصمون من الخباز ما بي اشكال عندنا فقط انه تبديل الطحين بالخبز او بالصمون هذا بي اشكال اتسمح السيد السامي دام اظله في اشكال انه تعطي كيس طحين للخباز او صاحب الفرن تبديل مو مو مو تبيعه اذا تبيع الطحين وبعدين تشتري من عنده خبز ما بي اشكال ادى اشكال انه تبديل تعطيه كيس طحين وتقول له اريد كذا رغيف من الخبز من عندك نعم هذا سمح السيد عند اشكال اما يعني العمل بهذا الاحتياط وترك هذه المعاملة او ممكن انه ترجع الى فقيه اخر مع مراعاة الاعلم في الاعلم وبعض الفقهاء يجوزون هذه المعاملة جيد. هذه من باب يقول والدي توفى بال95 ابن خال والدي هو اتكفل بالدفن والكفن والى اخره من استعدادات الدفن بعد فترة افتهمنا انه هذه الاموال اموال ابن خال والدي فيها شبهة فبهاي الحالة رجع له هاي الفلوس اللي صرفها او ماكو مشكلة ماذا نفعل يعني هو ذا متبرع من اموال الخاصة ماكو مشكلة وبالنسبة لقضية الشبهة المعاملات الان اللي تجري في السوق يعني في الغالب من قبيل المعاملات الكلي معاملات كلي في الذمة يعني شلون كلي في الذمة هو يروح افترض انه مثلا يشتري كفن من راح يشتري كفن يقول انطيني مثلا قطعة كفن انطيني اللي هي المئزر والقميص والإزار يشتري الكفن هذا بيش الكفن هذا مثلا بعشرين ألف جيد فاتفقوا يا في مقام الوفاء ايش راح ينطي من المال الحرام يعني هاي المعاملة معاملة كلية مو قال هو انا اريد تطيني هذا الكفن مثلا بهذا المبلغ هاي معاملة شخصية لا في الغالب انه تطيني هذا بيش الكفن هذا مثلا او تطيني كفن او انطيني كفن من اشترى في مقام الوفاء شال من المبلغ الحرام وانطى هاي المعاملة يسمونها معاملة كلية ما بيها اشكال الاشكال ان اعمل هذا الشخص اللي مشتري هذا راح ذمته راح تكون مشغولة بهذا المبلغ اللي دفعه ذمته مشغولة باعتبار ان هذا المبلغ حرام اما بالنسبة للمعاملة المعاملة صحيحة ما بيها اشكال المعاملة وهذا الكفن تقدرون انه تستعملونه اذا بالنسبة للاخ هادي من باب المال ماكو مشكلة بهذا الموضوع مالته جيد. ام نور من بلد يقول اكو قرض مصرف الزراعي وطبعا ياخذون عليه نسبة ارباح والمصرف الزراعي هو مصرف حكومي اكو اشكال يعني ماكو اشكال يعني تاخذ المال هذا بنية مجهول المالك ما طول المصرف حكومي او مشترك يؤخذ المال بنية مجهول المالك وليس بنية القرض اذا اخذ بنية القرض نعم هذا يعتبر ربا اما اذا اخذها بنية مجهول المالك ماكو مشكلة هو بعدين ملزم انه ما يقدر يتخلف عن سداد الفوائد لهذا المصرف الحكومي جيد. ام علي من بغداد تقول عمتي قبل كانت يعني جاهلة بحكم الصيام وكذا لذلك مطلوبة 15 سنة صيام صامت الان شهرين تريد تعرف الكفارة شلون الكفارة اذا كان الافطار عمدي فتجب عليه الكفارة مخير الكفارة بين عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او طعام 60 مسكين فاذا تريد هي تختار الاطعام الاطعام يومية 45 كيلو عن كل يوم توزعها على 60 مسكين او بامكانه انه تسلم المبلغ المكتب سماحة السيدة وهي توزع الطحين او توكل شخص اخر بتوزيع الطحين جيد. مها من بغداد تقول يا ريت سمعت سيدي فصل لنا عن صلاة الآيات نعم. متى وكيف تجب صلاة الآيات على كل مكلف يعني على كل شخص بالغ عاقل تجب عليه صلاة الآيات غير المرأة الحائض والنفساء عدا الحائض والنفساء فإنها لا تجب عليها صلاة الآيات. تجب متى قضاء؟ تجب متى تجب صلاة الآيات؟ تجب عند كسوف الشمس وعند خسوف القمر وعند الزلزلة على الأحوط لزوما. في الخسوف والكسوف فتوى بوجوب صلاة الآيات، عند الزلزلة احتياط وجوبي بالاتيان بصلاة الآيات. بالنسبة لكيفية صلاة الآيات، صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات، ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات. كيفيتها انه يكبر تكبيرة الإحرام مقارنة للنية، يكبر تكبيرة الإحرام مقارنة، يقرأ الحمد، سورة الحمد يقرأها ويقرأ سورة بعدها، ثم يركع بعد أن يقرأ الحمد وسورة، يركع بعد الركوع ما يسجد، يقوم مرة ثانية يقرأ الحمد وسورة أيضا، إذا كملها يركع، وهكذا الخمس خمس ركوعات، بعدها يسجد بعد الركوعات الخمسة، ثم ينهض مرة أخرى تمت ركعة، ثم يأتي بالركعة الثانية نفس النهج بالركعة الأولى، إذا كملها يتشهد بعد السجود، يتشهد ويسلم، خلصت هذه الآيات. وأكي كيفية أخرى أيضا صلاة الآيات أنها أيضا خمس ركوعات، لكن يقرأ الحمد مرة واحدة فقط، يقرأ في الركعة الأولى الحمد وفي الركعة الثانية الحمد مرة واحدة. في الكيفية الأولى لا، في كل ركوع يقرأ سورة الحمد، في الكيفية الثانية في الركعة الأولى يقرأ الحمد مرة ويفرق يجزئ السورة على خمس ركوعات. يعني مثلا سورة القدر يجزئها عليهم على خمس ركوعات، كل ركوع مثلا يقرأ آية تامة، كل ركوع ما يكتفي بالبسملة على الأحوط، ما يكتفي بالبسملة، إذا مثلا يقرأ القدر ما يكتفي بالبسملة بالنسبة للركوع الأول، وإنما لابد أن يقرأ غير البسملة يضم لها آية أخرى. على كل حال الآية الصورة يفرقها على خمس ركوعات. أحسنت أسمح سيد، يعني وجوب صلاة الآيات على من شهد الحدث أو حتى إذا سمع به، يعني أنا ما شفت الخسوف أو الكسوف بس قالوا لي صار شياع بين الناس أنه خسوف أو كسوف أو زلزلة أو كذا، ما شعرت به هنا أو ما شفت هنا. إذا شاف طبعا، إذا شاف الكسوف أو الخسوف وجب جيد. عليه البينة مثلا الشياع مثلا المفيد للطمئنان. جيد أحسنت. أبو علي من البصرة يقول بالنسبة للقيام المتصل بالركوع، البعض من يخلص السورة يعني قرأ الفاتحة الحمد وراها سورة، خلص السورة مباشرة نزل للركوع، لا يحتاج مكث يعني بعض الثواني بعد ما يكمل السورة بعدين يركع؟ لا، هو من يقرأ الحمد والسورة هو كان واقف، هو اي هو كان واقف، من يركع الآن صار ركوعة عن قيام، هذا يسمونه القيام المتصل بالركوع. عندنا قيام قبل الركوع وقيام بعده الركوع. القيام اللي قبل الركوع هو الركن، القيام اللي بعد الركوع واجب وليس بركن. الخلل عادة المصلين يصير عندهم خلل مو بالركوع القبل القيام قبل الركوع، لأنه هو كان يقرأ الحمد والسورة وكان واقف، هو كان يصير عند بعض المصلين الخلل بالركوع بالقيام اللي بعد الركوع. شو يسوون؟ شو يسوي بعد ما يركع؟ ما يقوم يوقف ويعتدل ويطمئن بالقيام مالته، لا حتى قبل لا يوصل للانتصاب، بعد ما ينتصب انتصاب كامل ولم يحصل عند الاطمئنان رأسا ينزل إلى السجود، هنا يصير عند بعض المصلين هنا الخلل. أما بالنسبة للقيام اللي تبطل الصلاة هنا بهاي الحالة، إذا متعمد تبطل الصلاة. جيد. بعض الأشخاص يشترون ملابس من البالات اللي هي مستخدمة في بعض، يجيبوها من الدول الأوروبية أو من أي دولة أخرى، تحتاج تطهير؟ مع العلم من نجاسة، إذا علم بأنها متنجسة يجب تطهيرها، إذا ما يعلم فيبنى على الطهارة، كل شيء لك طهر حتى تعلم بالنجاسة. إبراهيم من بابل يقول شون الإشكال بالسكين الستيل وما معنى الكروم؟ يشترط في الذبح من شروط التذكية الذبيحة، يشترط أن يكون الذبح بالسكين الحديد في حال الاختيار، هذا في حال الاختيار. نعم. في حال الاضطرار يجوز الذبح بأي شيء، بزجاجة، بحجر، أي شيء، أي شيء يعني يقطع الأوداج الأربعة، لكن في حال الاختيار يجب أن يكون الذبح بالسكين الحديد. الآن يعني في الأزمنة الأخيرة كما تعلمون أنه السكين اللي موجودة مو حديد، وإنما عبارة عن خليط ما بين الحديد وما بين الكروم، يعني عنصرين، عنصر الحديد وعنصر الكروم. يعني هاي ذن العنصرين تكون مخلوطة معا، نسبة الحديد تكون أكثر من نسبة الكروم، نسبة الحديد يعني النسبة الطاغية هي الحديد. نعم. وأيضا نسبة 140% لا حديد 90% حديد، حديد يعني تحط مثلا 90% حديد 10% أو 5% كروم. سمحت سيد، عند اللي يسمونها السكين الستيل عند أشكال، عند أشكال بالنسبة للكروم المخلوط بالحديد عند أشكال، وعند أشكال منه الحديد المطلي بالكروم، مو سبيكة، مخليط وإنما عبارة عن حديد لكن بين المطلي مطلي بالكروم، هذا أشكال. هنا سمحت سيد بالاثنين ما عنده فتوى، عنده احتياط وجوبي، عند احتياط وجوب، فإما العمل بالاحتياط وتذبح بآلة من حديد، أو ترجع إلى فقيه آخر لأنه عند احتياط. نعم. ترجع إلى فقيه آخر، كثير بالفقهاء اللي موجود المعاصرين وقبلهم وأيضا الغير المعاصرين يجوز الذبح بالسكين الستين. فتقدر تبل احتياط الوجوبي هذا اللي سمح السيد محتاط به، ممكن ترجع إلى فقيه آخر، وبعض الفقهاء يجوزون الذبح بالسكين الستيل وما عندهم اشكال به. احسن. سؤال اخر كان ابراهيم يقول بالنسبه للجسومه المانعه من الوضوء، اي جسومه تقصدون؟ يعني هذا دهن الزيت، جسومه الشحم، الجسومه المحضه مو مانعه، الجسومه المحضه يعني مثلا شخص بعد الاكل مثلا ما يغسل بصابون، اكو جسومه، مثلا المرأة تخلي كريم على يديها وعلى وجهها، والكريم هذا تدلك بعد انه توضعه او تخلي وجهها وتدلك، الاثر المتبقي هذا مجرد دسوم محضة، هذا ما يمنع الوضوء. لكن لو كان مثلا المرأة تخلي كريم على وجهها وتخلي طبقة من الكريم، هذا مو دسوم محضة هذا، وانما هذا جرم مانع من وصول ماء البشرة، هنا تجب ازالته ولا الوضوء باطل. اما بعد ذلك الكريم باليد الاثر المتبقي فقط هذا دسوم محضة، هذا ما يمنع من وصول الماء الى البشرة، لذلك يصح الوضوء ما هو لا تجب ازالته قبل الوضوء. عذرا سمحت السيد، الدسوم اللي ناشئة من الطعام، من زيت الطعام مثلا كذا، هذا ما يعتبر مانع؟ لا ما يعتبر مانع، ما يعتبر مانع. جيد. سؤال آخر كان عند إبراهيم يقول إذا بقرة حامل تعرضت لدهس وسماتت أو شارفت على الموت، وممكن فتح بطنها وإخراج الجنين حتى يلحقون عليه حي؟ ماكو إشكال، ماكو أي مشكلة، يجوز أن يفتحون بطنها حتى يطلعون الجنين. زهراء من النساء يقول بالنسبة للصيام المستحب، ممكن صيام المستحب او الواجب، ممكن اصوم بدون سحور، بدون ان اسحر؟ السحور يستحب لمن اراد الصوم، ويتاكد اكثر بالنسبه الاستحباب، يعني يتاكد اكثر في صوم شهر رمضان. السحور باي شيء يتيسر، قطعه تمر مثلا، شقه تمر، قطعه خبز، حتى لو بشربه ماء، هذا يكفي. جيد. احسنتم. ابو احمد من السماوة، طبعا اتصاله جدا كان يعني صوت مو واضح، بس اللي افتهمته من سؤال انه والدي البيت باسمه، بحياته طاني وكالة عامة بالنسبة للبيت والامور الطاف والى اخره، بعدين افتهمنا بالوصية كاتب جزء من البيت العمي بالوصية، فأنا بهاي الحالة أبطل لازم لهذا الجزء العمي لو تعتبر غير نافذة يعني هاي الوصية؟ لا، يجب العمل بهذه الوصية إذا كان إذا طال البيت هبة، إذا كان هو مطيها هبة الابنة. لا، ما طاها هبة. نعم. هو البيت كان يعني توفى والبيت باسم الوالد، بس مطي وكالة عام الابنة أنه هو يتصرف في بيع البيت مثلا أو ما شاكل، يتصرف بحياته. لا بعد الممات. نعم. فهذا إذا موصل لهذا الشخص جزء من هذا من البيت هذا نعم. الوصية تصح بالثلث، ما طول الوصية ما تتجاوز الثلث ما عبر الثلث، فهي الوصية هذا يجب عليه أنه يعطي هذا الجزء الموصي ما طول ما زاد على الثلث يعطيه للشخص اللي وصاله بهذا الثلث أو الجزء من البيت. الباقي يوزع على الورثة، ما تبقى يوزع على الورثة. افترض انه هو مص ثلث، هذا الثلث لمن اوصى به مثلا للعمة العمهم نعم. البقية المتبقية من البيت مثلا ثلثين ذنه تتوزع على الورثة. جيد. ناهدة من بغداد تقول والدي توفى، والدتي موجودة، اخوتي قالون احنا الخوات، يابا انت نتناجلا عن حظشن واحنا رضيشن بعدين، فتقول احنا ما تتنازلنا والآن كل شيء معطونا، لا وفوا بوعدهم وإحنا منا نتنازلنا عن حقنا، فالآن من ناحية شرعية نستحقهم شيء. إذا التنازل هذا مشروط إنه يعني بيرضوهن ذاك، ما حصل الرضا هنا التنازل هذا مو صحيح، ما يتم هذا التنازل من ناحية شرعية. يعني هن تنازلهم كان مشروط إنه يعطونهم فد شيء من المال يرضونهم، الآن ما أعطوهن هذا الشيء وما رضوهن، فهذا التنازل راح يكون باطل أو منافذ. ما يعتبر المحكمة من ناحية القانونية لا جاب شرعا نحن هذا التنازل ما طول هو مشروط، فإذا ما حصل هذا الرضا من قبلهن يعني ما أعطوهن شيء فهذا ما يعتبر نافذ التنازل، يقدر يطالب بحصة من التركة من الميراث. أحسن. المصطلح من الديوانية تقول شنو معنى ركعة الاحتياط أو ركعتي الاحتياط وكيفية الركوع؟ نعم. إذا شخص في الصلاة الرباعية شك بين الثالثة والرابعة إن على الرابعة نعم ويأتي بصلاة احتياط، إما ركعة مخير، إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. وعدنا إذا المصلي شك بين الركعة الثانية في الصلاة الرباعية وما بين الرابعة بين الثانية بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية وشك بالرابعة، يعني بين الثانية والرابعة بعد طبعا بعد وضع بعد وضع الرأس على على ما يصح السجود عليه في الركعة الثانية عفوا في السجدة الثانية من الركعة الثانية، فصار عنده شك يبنى على الأربع يكمل صلاته ويحتاط بركعتين من قيام. فإذا أننا ذكرنا حالتين، حالة فيها تكون صلاة الاحتياط ركعة واحدة وهي الشك بين الثلاثة والأربعة، وأن الحالة الثانية الشك بين الثانية وبين الرابعة وتكون بها صلاة الاحتياط ركعتين. بالنسبة لصلاة الاحتياط إذا كان ركعة واحدة يكبر تكبيرة الإحرام مقرونة بالنية، يقرأ الحمد فقط من دون سورة، ثم يركع ثم يسجد ثم يتشهد ثم يسلم، هذه صارت ركعة واحدة. إذا ركعتين بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى يقوم ما يتشهد ويسلم، يقوم إلى الركعة الثانية يقرأ الحمد فقط من دون سورة، ثم بعدها يركع بعد أن يقرأ سورة الحمد، ثم يسجد وبعد السجود يتشهد ويسلم، صارت هنا ركعتين احتياط من قيام. جيد أحسنتم. سؤال آخر كان عندها مصطفى تقول أنا أشتري بعض الأشياء كعطر مثلا أمور أخرى بالبيت، أستخدم جزء من عندها ويبقى جزء آخر، هذا الجزء الآخر تدور عليه سنة، يعني من شرائي إلى أن دارت عليه سنة، الجزء المتبقي يتعلق به خمس لونه؟ إذا كان الجزء المتبقي في زجاجة الأطر إلى قيمة، يعني متريد تبيعه إلى قيمة، هذا يجب عليه أن تخمسه لأنه ما استعمل في المؤونة، ما استعمل تزايد عن زاد عن المؤونة وكان إلى قيمة، فهذا يجب تخميسه بقيمته، شقد قيمته يخمس. أما إذا مثلا زجاجة الأطر تركت بها فتشي قليل بحيث إذا تريد تبيعه ما حد يشتري ما إلى قيمة بالسوق، ولا يجب تخميسه في هذا الحال. جيد. أم محمد من ذيقار تقول أنا مطلوبة هواي صيام، إيش أسوي؟ يجب عليها القضاء. جد مطلوبة شهر شهرين عشرين شهر خمسين شهر، جد مطلوبة يجب عليها القضاء وتجب عليها الكفارة أيضا إذا كان الإفطار عمدي وليس بعذر. وفدية التأخير أيضا كذلك إذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني، إذن عليها القضاء وعليها الفدية التأخير 3/4 الكيلو عن كل يوم، وعليها أيضا الكفارة إذا كان الإفطار مو بعذر. جيد. رائد النجف يقول ذكر اسم الإمام علي عليه السلام في التشهد الوسطي جائز مستحب أم مبطل للصلاة؟ يعني ذكر الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام في التشهد الوسطي هذه ليست لها مشروعية. نعم، وذكر الإمام علي عليه السلام في الأذان في الإقامة يستحب ذكر الشهادة، ليس جزء من الأذان وليس جزء من الإقامة. نعم هي مستحبة بعد ذكر الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله، يستحب في الأذان والإقامة ذكر الشهادة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين، وهي مستحبة وليست بواجبة. في التشهد ليست جزء الشهادة لأمير المؤمنين، الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين في التشهد ليس جزءا من التشهد. إذا أتى المصلي أتى بالشهادة الثالثة في التشهد، إذا كان قاصر فالصلاة مالته صحيحة، أما إذا لم يكن قاصر يعني جاهل. نعم الجاهل قسم إلى قسمين، نعم. قاصر ومقصر. إذا كان مقصر فيجب عليه القضاء، قضاء الصلاة على الأحوط. وإذا كان قاصر فالصلاة تكون صحيحة، إذا كان جاهل قاصر. جيد، أحسنت نكتفي بهذا القدر، وقت البرنامج انتهى. سماحة السيد أخلي المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة. نلتقيكم غدا إن شاء الله، ولكن كم الساعة؟ 9:00. إحنا كل أسبوع كانت 8:00، الآن النظام تغير، الأحد كذلك تمام الساعة 9:00 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.